أن الإمام الجواد عليه السلام منهجيته في ربط الناس بالله لها طريقين، طريق عملي وطريق نظري. الطريق العملي له ثلاثة محاور. المحور الأول مخاطبة الفرد مباشرة. يعني شنو؟ يعني مرة أنا أسولف عن الدين أقول إحنا ينبغي أن نترك الذنوب، ينبغي أن نقيم الصلاة بوقتها، ينبغي أن نقرأ القرآن. هاي صيغة، بس مرة أقول لك أنت فلان، أنت بعينك اقرأ قرآن، أنت فلان اترك المعصية، مباشرة استهدفه. وهذه خطيرة، صيغة لا تتصورها يعني سهلة، هذه مباشرة يعني مباشرة يوجه الخطاب للفرد، يقول له أنت تترك المعاصي، أنت الكلام مباشرة عليه. المحور الأول الذي عمل عليه الإمام الجواد هو اشتغل الفرد مباشرة، يعني وجه خطابه لأفراد معدودين، قال له أنت لمتى تظل غافل؟ إلى متى صلاة الصبح تصليها بالتسعة أو بالعشرة؟ مباشرة الكلام صار موجه على إنسان. طبعا هذه تكون أكثر صعقا، لأنه مرة أنا نظر وسولي فحشي وقول إحنا لازم هيجي والإنسان لازم هيجي، مرة أقول لك أوقف، اللي بينك وبين الله شلونه؟ علاقتك بالله شلونه؟ هذه الطريقة طريقة قوية، الإمام الجواد عليه السلام عمل عليها. يعني عندنا أكثر من رواية إنه الإمام يلزم واحد يقول له أنت ليش تسوي؟ ليش ما تشكر الله؟ شلونك بصلاتك؟ واحدة من الروايات أن دعبل رضوان الله عليه صاحب التائية العظيمة إجا للإمام الرضا عليه السلام، الإمام أهداه هدية، طاه هدية، هذا أخذ الهدية وقام راح. بعد كذا سنة إجا زار الإمام الجواد، الإمام الجواد أهداه هدية، هم انطاه هدية، فالشاعر أخذ الهدية قال الحمد لله. الإمام إيش قال له؟ قال له الآن تأدبت. قال له شلون؟ قال له أنا قبل كذا سنة أنت إجيت الأبوي سلام الله عليه أعطاك هدية ما حمدت الله، هسه أنت يبدو أنه صاير عندك كمال، خلي علاقتك بالله، هو الضار وهو شنو؟ النافع، هو المعطي وهو المانع، حاول تربط كل شيء بالله وتشكر الله. شوف طبعا هذه القضية ايش راح تنتجنه؟ انه انا اتكلم مع نفسي، اتكلم مع فلان، اتكلم مع فلان، افراد احشوي افراد، اقول له انت شلونها علاقتك بالله؟ والكلام إلك والكلام إلي، أقول لك أنت مو أنتم، أنت واحد من القاعدين، أنت شلون علاقتك بالله؟ أنت اللي المعصية اللي بينك وبين الله اللي تعرفها تخلصت من عدها؟ لو بعدك تسوي هذه المعصية بعينها؟ لو لا شفيت من هذا المرض؟ الكلام إلك. واحدنا من يتمرض الله يحفظكم جسده يروح للطبيب، يريد يطيب جسده. اللي تتمرض روحه ليش ما يروح للطبيب؟ اكو اكثر طبيب من محمد وآل محمد؟ ماكو، ليش واحد ما يروح؟